بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الزكاة، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قيل يا رسول الله أي صدقة أفضل؟ قال: جهد المقل، وابدأ بمن تعول. أخرجه أحمد وأبو داود، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكر هذا الحديث الذي سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي صدقة أفضل، قال: جهد المقل، يعني الشيء الذي يقدر عليه الإنسان، الذي يقدر عليه الإنسان هذا هو خير الصدقة. ويمكن أن يكون المعنى جهد المقل يعني بعدما ينفق على من هو نفقته لازمة عليه، ينفق على نفسه وعلى غيره، فهو مقل ولكنه يبذل ما يحصل بعد ذلك، فيتفق مع الحديث الأول ولا يختلف معه. ومن العلماء من قال إن بينهما اختلاف، ولكن يحمل على أحوال مختلفة، فمن الناس من يكون ماله كثيرا ولكنه ينفق ويخشى، يعني ولا يخشى، فإن هذا يتفق مع الإنفاق مع الإقلال الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه جهد المقل، أنه جهد المقل، فمع الصبر والاحتساب وأنه لا يتمنى ويتأثر ولا يتمنى أنه لم ينفق، فإن ذلك محمود. وأما إذا كان أنفق مع الكثرة وتمنى أنه لم ينفق لما حصل له شيء من النقص أو شيء من ملة اليد بعد ذلك، تمنى أنه لم يفعل، فإن هذا غير محمود، وإنما المحمود الذي يكون مع ظهر غنى ولا يترتب عليه الندم والإقلال على قدر طاقته، ينفق ما أعطاه الله، كما قال الله عز وجل: ينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. وعنه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا. فقال رجل: يا رسول الله، عندي دينار. قال: تصدق به على نفسك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على ولدك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على زوجتك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على خادمك. قال: عندي آخر. قال: أنت أبصر به. رواه أبو داود والنسائي، وصححه ابن حبان والحاكم. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه الإنفاق على الإنسان ووصفه بأنه صدقة، وذلك أن الإنسان إذا كان عنده مال فإن عليه أن يفيد نفسه ويفيد من يعوله من أولاده وزوجته وأهله، ينفق عليهم، لا يقصر في النفقة عليهم فيجعلهم يحتاجون إلى الناس، كما قال عليه الصلاة والسلام في الذي يتوفى ويكون يبقي مال لأولاده، قال: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فالذين تجب عليهم النفقة هم المقدمون على غيرهم، ما ينفق على الناس البعيدين ويجعل هؤلاء يحتاجون إلى الناس ويسألون الناس، وهو ينفق على من كان بعيدا ويترك من تجب عليه نفقته. قال عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، كفى المرء إثما أن يضيع من يعول، يعني أنه يجعل من يعوله لا يحصل له نفقة ويحتاج إلى الناس ويسأل الناس، هذا أخل بالواجب الذي أوجبه الله عليه. ومن المعلوم أن الواجب إذا فعله الإنسان مع الاحتساب فإنه مأجور، يؤجر الإنسان على كل شيء وإن كان واجبا، لكن إذا كان الواجب ما يؤديه إلا بكراهية نفس وبحكم حاكم وإلزام القاضي فإن هذا يسقط عنه الواجب، ولكنه ما يحصل أجر لأنه ما احتسب الأجر عند الله. أما إذا أنفق وهو يعني يحتسب الأجر عند الله، فهو إن كان مؤديا للواجب فإنه مأجور على ذلك. وأما من أنفق كارها أو امتنع من الإنفاق على أولاده حتى ألزمه القاضي فصار إنفاقه من أجل الحكم عليه والقضاء عليه، فهذا يكون أدى الواجب وهو كاره ويسقط عنه الإثم، ولكنه لا يحصل الأجر لأنه احتسب الأجر عند الله عز وجل. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما حث على الصدقة قال: عندي درهم، درهم ولا دينار؟ دينار. دينار. دينار قال صدق به عن نفسك، يعني الإنسان ينفق على نفسه ونفسه أولى به من غيره حتى لا يحتاج إلى غيره. قال عندي آخر قد صدق به على ولدك، قال عندي آخر قد صدق به على زوجتك، قال عندي آخر قال صدق به على خادمك، قال عندي آخر قال أنت أبصر به. يعني معنى ذلك الإنسان يؤدي ما هو واجب وما هو مطلوب، ويؤدي للحقوق الذين يعولهم والذين تلزمه نفقتهم، وما بعد ذلك الإنسان يضعه في الشيء الذي يراه من طرق الخير، الذي يراه من طرق الخير. وهذا يدلنا على أن الإحسان أولى ما يكون بالأقارب وبالولد والوالدين والزوجة والخادم ومن تلزمه مؤونته، هذا هو الذي يكون مقدما على غيره. وما وراء الأقارب فإن الإنسان ينفق على من هو محتاج، والله تعالى يأجره على ذلك. لكن الإنفاق على الأقارب هو صدقة موصلة، يعني جمع بين خصلتين محمودتين، وفي في صدقة وفي نفس الوقت هي صلة أرحام. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا. متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن المرأة إذا أنفقت من مال زوجها غير مفسدة فلها أجرها، وكذلك زوجها فيما اكتسب، والخادم لكونه قام بإيصال هذه الصدقة إلى من يستحقها، كل له أجر على ذلك، ولا ينقص أحد من أجر أحد شيئا، وفضل الله واسع. ولكن هذا لا يدل على التساوي، لأن الذي اكتسب وتعب ونصب حتى أتى بالمال هذا هو الذي له الأجر، وكما جاء في الحديث أجرك على قدر تعبك ونصبك. ومعلوم أن الزوج هو الذي تعب ونصب يعني حصل له تعب فأجره أكثر، ولكن لا يقال إن أجر واحد منهم قسم وأن هذا أخذ من أجر هذا، بل فضل الله واسع، كل له أجر على فعله. وقوله صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا أنفقت من طعام بيتها غير مفسدة، غير مفسدة يعني ليست مسرفة ولا مبذرة وتجعل زوجها النفقة التي أدخلها على البيت أنها تنتهي بسرعة بسبب فعلها، وإنما شيء قليل لا يؤثر، فإنها مأجورة على ذلك. ثم إن انفاقها بيت زوجها فيما إذا كان هناك إذن صريح بأن أذن لها، أو أنها علمت منه ومن عادته ومن طريقته أنه لا يمانع، أما إذا كان لا يوافق وقد منع من ذلك فليس لها أن تفعل، وإنما تفعل إذا علمت منه بإذن صريح، أو بكونها فهمت منه وعلمت من حاله أنه يعجبه ذلك وأنه يسره ذلك، فإنها في هذه الحالة هي الحالة التي يسوغ لها أن تصدق، فلها أجرها بما تصدقت وأخرجت بيت زوجها من هذا الطعام، والخادم كذلك الذي أوصله وأعطاه أو أخرجه من المخزن وأداه إلى الفقير الذي يسأل أو الذي يطوف بالباب أو غيره ممن هو محتاج إليه بأن أوصله إليه، فإن كل مأجور على ذلك. وهذا كما هو معلوم في صدقة التطوع، لأنه من طعام البيت. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال جاءت زينب امرأة ابن مسعود فقالت يا رسول الله إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. رواه البخاري. ثم ذكر هذا الحديث في قصة زينب الثقفية زوجة ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما أنها جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تستفتيه وتقول له إن عندي إنك أمرت بالصدقة وإن عندي حلي أريد أن أتصدق به، وأن مسعود قال إنه هو أحق به الذين معه في البيت والذين كان ينفق عليهم، فقال عليه الصلاة والسلام صدق مسعود يعني زوجك ولدك أحق من صدقت عليه. وهذا معلوم واضح أنه في صدقة التطوع، أن هذا الحديث في صدقة التطوع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لأنها قالت أتصدق بحلي لي أتصدق بحلي لي، فهذا يفيد بأنه تطوع، لأن الزكاة إنما تجب في الزكاة المفروضة إنها تجب فيما إذا بلغ نصاب ويقرب العشر، وأما هذا تصدق بالحلي الذي تملكه تصدق بالحلي الذي تملكه، فالرسول عليه الصلاة والسلام أذن لها بأن تنفق ذلك أو تصدق بذلك على زوجها. ومعلوم أن القريب إذا كان محتاجا أولى من غيره وأحق من غيره، وهي صدقة على القريب صدقة موصلة كما جاء في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالحديث يعني أورده مصنف في صدقة التطوع، وهو واضح أنه في صدقة التطوع لأنها تريد أن تصدق بحلي لها أي مال تريد أن تصدق به، وليس هذا من قبيل زكاة الفرض لأن الحديث يدل على ذلك. لكن الحكم صدقة الفرض، هل المرأة تعطي زوجها؟ نعم لها أن تعطي زوجها، لأن بخلاف العكس ليس للزوج أن يعطي زوجته زكاته لأنه يجب عليه نفقتها، وأما بالنسبة للزوجة فلها أن تعطيه إذا كان فقيرا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث فيما يتعلق بالسؤال، وأنه يعني إذا كان من غير حاجة داعية إلى ذلك فإن هذا يجعل الذلة ويعني والمهانة تظهر على وجهه، لأنه أذل نفسه بالسؤال وطواف بالناس وسؤالهم، فإن هذا يعني يحصل يوم القيامة يكون أثره على وجهه، كما أنه لم يحصل منه الحياء في وجهه في هذه الحياة الدنيا عندما يسأل الناس دون حياء ودون مبالاة، فإنه يأتي وأثر ذلك على وجهه يوم القيامة، يأتي وليس في وجهه مزعة لحم، يعني مزعة قطعة لحم، بمعنى أنه يكون عظاما بدون لحم، وذلك يعني عقوبة له في الجهة التي حصل منها الإخلال وحصل منها النقص وهي الوجه، كون يأتي بوجه غير مبال وغير مستحي من الناس لا حياء ولا مبالاة، فإنه يعاقب على ذلك بأن يكون وجهه يأتي على هذه الهيئة، فيكون ذلك علامة عليه يوم القيامة على أنه كان يسأل الناس وأنه يعاقب بهذه العقوبة. وهذا فيه التحذير من السؤال من سؤال الناس، وأن الإنسان يستغني عما في أيدي الناس يستغني عما في أيدي الناس ويجتهد ويعمل على تحصيل الرزق بأي سبب مشروع دون أن يذل نفسه وأن يهين نفسه وأن يسأل الناس أموالهم، فيحصل له هذا الوصف الذميم وتحصل له هذه العقوبة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. رواه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة من سأل الناس أموالهم تكثرا، يعني هذا الذي يسأل من غير حاجة وإنما ليتكثر وليجمع المال ويحصل المال بأي طريقة، فهذا هو الذي هو مذموم. قال إنما يسأل جمرا، يعني معناها أن الذي يحصله يعني يحصل جمرا، بمعنى أنه يعذب عليه يوم القيامة. وأما والتقييد بالتكثر يدل على أن من سأل محتاجا أنه لا يحصل له هذه العقوبة، وإنما هل تحصل لمن حصل من التكثر. ومن كان محتاجا عليه أن يحرص على أن يفعل الأسباب التي يتمكن بها من تحصيل الرزق بأن يفعل ويقدم على أي عمل مشروع يفيده بالكسب وبالتحصيل حتى يسلم من ذل السؤال. ولكنه لا يعاقب مثل من سأل تكثرا، من سأل وهو محتاج فإنه سائغ له السؤال، ولكن الاستغناء عن الناس والحرص على أن يشتغل الإنسان ويجد ويجتهد لتحصيل الرزق دون أن يسأل الناس لا شك أن هذا هو الذي ينبغي له، وهذا فيه ابتعاد عن الذلة وعن كونه يذل نفسه أمام الناس. فليستقل أو ليستكثر يعني معناه هذا تهديد أنه كلما أكثر فإن العقوبة تكون أشد، وكلما كان أقل فإن العقوبة أقل. وعن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لأن يأخذ أحدكم حبلة فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. رواه البخاري. ثم ذكر هذا الحديث عن الزبير بن العوام رضي الله عنه أن كون الإنسان يأخذ حبلا ثم يذهب ويجمع حطبا ويحزمه بهذا الحبل ويحمله على ظهره ثم يأتي به ويبيعه ويأكل من قيمته، هذا خير له من يسأل الناس. هذا نعم في تعب وفي نصب، ولكن في عزة وفيه ابتعاد عن المهانة. هذا فيه إرشاد إلى أن الإنسان يبحث عن تحصيل رزقه ولو حصل له مشقة، ولو حصل في ذلك مشقة عليه، لأن من يذهب إلى الخلاء ليجمع حطبا ويحزمه ثم يحمله على ظهره ويأتي به يحمل على ظهره هذا جهد، ولكن هذا أحسن من سؤال الناس. يعني هذا تعب ونصب حصل فيه رزق، وسؤال الناس ليس فيه تعب ونصب ولكن فيه ذلة وهوان أمام الناس. وليس المقصود من ذلك أن الإنسان ما يحصل إلا عن طريق الحطب وعن طريق الاحتطاب، وإنما هذا مثال لشيء فيه تعب وفيه نصب ومشقة، وإلا فإن الإنسان مقصود من ذلك أن الإنسان يبحث عن رزق بأي طريق مشروع، سواء كان بهذا الطريق أو بكونه يبيع ويشتري، يكون معه شيء قليل ثم يبيعه ويشتري، مثل ما حصل لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما قدم المدينة والرسول صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار وقال دلوني على السوق، فذهب وباع واشترى وحصل شيئا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالحاصل أن كون الإنسان ينصب ويتعب ويناله المشقة من أجل تحصيل الرزق ويعز نفسه ولا يذلها، هذا هو مطلوب، هذا أمر مطلوب. وأما كونه يحصل منه الكسل والخمول ويستمرئ سؤال الناس ويمد يده إليهم ويسألهم، فإن ذلك يعود عليه بالمضرة، وإن كان تكثرا فعقوبته جاءت في الحديث المتقدم، وإن كان محتاجا إلى ذلك فإنه لا يأثم، ولكن المطلوب منه أن يجتهد في تحصيل الرزق، وإذا اضطر إلى ذلك فإنه معذور. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه. رواه الترمذي وصححه. ثم ذكر هذا الحديث عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه، يعني كد يعني تعب، أو المقصود به يعني الخدش وعلامة تكون في وجهه، مثل الحديث الذي سبق أن مر: يأتي وليس في وجهه مزعة لحم، وليس في وجهه مزعة لحم، يعني هذا بمعنى، لأن هذا يظهر على وجهه، وكد يعني يظهر على وجهه إجهاد نفسه في شيء يعود عليه مضرة، وكذلك أيضا كونه يكون وجهه يوم القيامة على هيئة فيها الوجه ليس في لحم بسبب أنه أذل نفسه وقل حياؤه عند سؤال الناس، فإنه يأتي يوم القيامة وهو على هذا الوصف، كما جاء ذلك في الحديث الذي سبق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا أن يسأل سلطانا، لأن السلطان الذي بيده بيت المال لأنه له نصيب في بيت المال، فإذا سأل فإنما يسأل عن شيء له في حق وله فيه نصيب أو لشيء لا بد منه، يعني لضرورة تدفعه إلى ذلك، يعني حتى لا يحصل له الهلاك وحتى لا يحصل الهلاك له ولأقاربه. وهذا فيما إذا يتمكن من كونه يكتسب ويجد ويجتهد في الاكتساب. الحاصل أن هذا الحديث فيه الاستثناء في السؤال لأن يكون السؤال للسلطان بحيث يسأله لأنه له نصيب في بيت المال، وكذلك أيضا في أمر لا بد منه والأمر ضرورة تدفعه إلى ذلك وتدعوه إلى ذلك. ثم أيضا مع كون الإنسان يعني لا يشغل نفسه بسؤال السلطان، وإنما عليه أن يجد ويجتهد، ولكن سؤال السلطان أخف من غيره وأهون من غيره، لأنه يسأل من شيء له فيه نصيب، يسأل من شيء له فيه نصيب، ولكن الاستغناء والجد والاجتهاد تحصيل الرزق هذا هو الذي ينبغي للإنسان. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق.